رباه أنت على الوجود مهيمن وإذا انتقمت فقاهر جبار رباه أنت على الوجود مهيمن وإذا انتقمت فقاهر جبار وإليك منك يلوذ خلقك ما لهم فوق الحياة إذا غضبت قرار رباه أعداء الحياة تمردوا ووراءهم جيش لهم جرار فالأرض أرض حين يخفو فوقها بالظالمين ولا البحار بحار يا رب فاضربه ومزق شمله بددا فأنت الواحد القهار واجعله سخرية العصور وقصة ضحكت لهول مصيرها الأبدار هذا السلاح وما له من حامل تلك الديار وما بها زيار هذا السلاح وما له من حامل تلك الديار وما بها زيار